الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا نعيد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي مرت معنا يعني لا أجد فيها كثيرا من الكلمات الغريبة التي تستحق التنبيه إلا مثلا حج بكسر الحاء قد بدون انتباه يقرأها بعض الناس حج وإن كانت هي صحيحة على بعض القراءات الأخرى لكنها ليست رواية حفص إذن ولله على الناس حج بكسر الحاء على رواية حفص وأما على قراءة نافع فهي حج بفتح الحاء فلو سمعناها من أحد من إخواننا الذين يقرؤون برواية ورش أو قالون فلا نستغرب ولا نعتبر هذا خطأ لأن العرب تقول حج وتقول حج وكل روى كما تلقى حفص روى كما تلقى وورش وقالون رويا عن نافع كما تلقيا لما نقول إن تطيع الآية الأخيرة التي قرأناها التقى فيها تاء وطاء والتاء والطاء من المخرج نفسه فعلينا أن نرقق التاء ونفخم الطاء ولا نجعل أحد الحرفين يؤثر على جاره الحرف الآخر إن تطيعوا توطي فنرقق حرف التاء تو ونفخم الطاء ولو كانت مكسورة طي لأن الطاء حرف مستعل مطبق ففيها صفتا قوة ولو كسرت يبقى صوتها قوية ولا أرى شيئا يعني يستحق التنبيه أكثر من ذلك في هذه الصفحة يعني فيما أرى والعلم عند الله سبحانه وتعالى إذن هذه هي الصفحة التي بين أيدينا لهذه الحلقة وهي الصفحة 62 وهي الصفحة 62 من سورة آل عمران نعود إلى درسنا أيها الإخوة وكنا ولله الحمد في الحلقة الماضية قد فرقنا بين الوقف والسكت والقطع وعرفنا كل واحد من هذه الثلاثة وبينا بأن السكت هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة وبينا بأن هناك أربع سكتات على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية رواها لنا حفص رحمه الله بالسكت على هذه الكلمات الأربع إن وصل والسكتة الأولى هي قوله تعالى في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا فقلنا القارئ مخير عندما يصل إلى عوجة، إما أن يقف عليها ويتنفس لأنها رأس آية، والوقف على رؤوس الآية سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرفت رؤوس الآية إلا من وقف النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وقف يقف على عوجة ويتنفس ثم يبدأ قيما. أما إعراب قيما فإعرابها حال للكتاب، الحمد لله الذي أنزل الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما، يعني حالة كونه قيما، ولم يجعل له عوجا. فلما نقول ولم يجعل له عوجا قيما، لعل يعني هي ليست يعني، لكن من باب دفع الشبهات، لعل سامعا يظن بأن قيما صفة لعوجا، عوجا قيما موصوف وصفة، وهل يكون العوج قيم؟ يعني هذه وجهة نظر، هكذا رواها لنا حفص، لكن غيره من القراء ما رواها لنا بسكتة هنا. لذلك عندما يعني نحن نتبع في الرواية، فمن وصل إليها وهو يقرأ برواية حفص عن عاصم، إن أحب أن يقف لأنها رأس آية فلا مانع، إن أحب أن يصل فيصل مع السكت، إن كان من طريق الشاطبية، أما من طريق طيبة النشر فمن بعض السلاسل التي تصل إلى حفص ليس فيها سكت، فله أن يقول عوجا قيما. وهناك ثلاث سكتات أخرى ذكرناها. أنبه على أمر، وهو أن الكلمة، وأرجو أن تنتبهوا، الكلمة المسكوت عليها تعامل معاملة الكلمة الموقوف عليها. يعني عوجا آخرها تنوين نصبي، لو وقفنا عليها ماذا نفعل؟ نعوض عن التنوين، عن تنوين النصب بألف، لأن هذا مد عوض كما درسنا في بحث المدود، فنقول عوجا، هذا عند الوقف، كذلك عند السكت. فلما نسكت نعامل الكلمة المسكوت عليها معاملة الكلمة الموقوف عليها، فنقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا. فإذا الكلمة المسكوت عليها تعامل معاملة الكلمة الموقوف عليها. هذا الذي قلته نراه على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم التي ننبه من خلالها على هذا الأمر. نلاحظ على اللوحة التعليمية تنبيه: حكم الكلمة المسكوت عليها كحكم الكلمة الموقوف عليها، فالوقف على عوجا هو عوجا بمد العوض، والسكت على عوجا هو عوجا قيما لينذر بمد العوض كذلك، فلينتبه إلى هذا الأمر. السكتة الثانية التي ذكرناها في الحلقة الماضية في سورة ياسين: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ثم قالوا أو قالت الملائكة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فحتى لا يظن أحد أنهم قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، أن هذا إشارة إلى المرقد، حتى لا يظن ظان ذلك، كان حفص يسكت قليلا على ألف عوجا هكذا: قالوا يا ويلنا، ليس عوجا، مرقدنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هكذا إن وصل. أما إن وقف على من بعثنا من مرقدنا ووقف وتنفس ثم قال هذا ما وعد الرحمن، أيضا صحيح، فليس السكت ملزما، ومن أحب أن يقف على سكتة الكهف أو سكتة ياسين فلا مانع. أما السكتتان الأخريان، سكتة سورة القيامة وسورة المطففين، فلا وقف عليهما لأن الوقف عليهما قبيح، المعنى لم يكمل. أما سكتة القيامة فهي قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، يعني بلغت الروح التراقي، وقيل من راق، من راق يعني من يرقى هذا الميت أو هذا الذي في حالة النزع، يعني وقيل من راق. لو وصلنا نون من براق فلا بد أن ندغم فنقول من راق، فيعني قال العلماء خشية أن يظن بأن مراق كلمة واحدة، وأن هذا الذي في حالة الاحتضار كان مراقا من المروق أو من المارقين الذين هم الخارجين عن الدين، أو مراق الذي يبيع المرق، يبيع الناس مرق اللحم أو ما شابه. يعني من أجل هذه الاشتباهات كان حفص يسكت على نون من، وقيل من راق سكتة لطيفة دون زمن التنفس، أقصر من زمن التنفس. ما هو زمن التنفس؟ زمن الشهيق، لما الإنسان يملأ صدره بالهواء هكذا، فهذا الزمن كم هو؟ زمن السكت أقصر منه هكذا. وقيل من راق، هكذا زمن السكت الذي تلقيناه من شيوخنا رحمهم الله تعالى. كذلك السكتة التي في سورة المطففين، قال تعالى عن الكفار والعياذ بالله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطى على قلوبهم المعاصي فلم يعودوا يعقلون، نسأل الله العافية لنا ولكم. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم. فلو وصلنا بل مع ران، اللام والراء من مخرجين متقاربين والإدغام بينهما واجب، أو متجانسين على رأي الفراء، والإدغام أيضا واجب. قال الجزري رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقر ربي. فأتى بمثال على مذهب الفراء أن اللام والراء من المخرج نفسه، مع أن الجمهور على أن اللام من مخرج والراء من مخرج، لكنهما مخرجان متقاربان. مهما كان الوضع، إن قلنا متجانسين وإن قلنا متقاربين، إجماع إدغام اللام في الراء إجماع، يعني لا يقال مثلا قل ربي إما تريني ما يوعدون، لا يقال قل ربي، لا بد من إدغام اللام في الراء. وهنا أيضا لو وصلنا لقلنا: كلا بران، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبران يعني لو وصلنا لأدغمنا، فلعل سامعا يتوهم أن بران مثنى بر، بر وبر بران، يعني دفعا لهذا التوهم، فإن حفصاً كان يسكت على لامي لا على لامي بل سكتة لطيفة دون زمن التنفس هكذا: كلا بل ران على قلوبهم، سكتة خفيفة أقصر من زمن التنفس. هذا كله من طريق الشاطبية، وهذا ذكرناه في الحلقة الماضية. اليوم نزيد سكتتين جائزتان: السكتة الأولى في سورة الحاقة عند قوله تعالى: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، نسأل الله العافية لنا ولكم. فما أغنى عني ماليه آخرها هاء، تسميها العرب هاء السكت، يلحقونها بالكلمة الموقوف عليها هاء ساكنة. ماليه أصلها مالي، ما أغنى عني مالي، فلما ألحقت هاء السكت صارت ماليه، وبعدها مباشرة هلك عني سلطان، أولها أول هلك هاء متحركة، فالتقى في النطق هاءان، هاء السكت وهاء هلك. هل ندغم هاء السكت بهاء هلك أم لا؟ وجهان وجهان، بعض العرب كانوا يدغمون وبعض العرب كانوا لا يدغمون. فالذين يدغمون يقولون: ما أغنى عني ماليه، هلك عني ماليه، هلك عني، فيدغمون الهاء في الهاء. والذين لا يدغمون لابد أن يسكتوا سكتة لطيفة بين الهائين هكذا: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، فيفصلون بين الهائين بسكتة خفيفة دون زمن التنفس. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نعود لنرى اللوحة التي حوت هذا الكلام الذي قلته، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. كنا قبل الفاصل قد تكلمنا عن أن هناك سكتتين جائزتين، عن أن هناك سكتتان جائزتان برواية حفص عن عاصم بالنسبة إلى القرآن العظيم. ذكرنا السكتة الأولى وهي في سورة الحاقة عند قوله تعالى: ما أغنى عني ماليه، هلك، وبينا بأن للقارئ أن يصل مع الإدغام وأن يصل مع السكت. السكتة الثانية الجائزة في القرآن الكريم هي آخر سورة الأنفال وأول سورة التوبة. آخر آية أيها الإخوة في سورة الأنفال قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وبعدها في أول سورة التوبة قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وليس في أول سورة التوبة بسملة، هكذا هذه السورة نزلت من غير بسملة. قال العلماء تعليلا لذلك: لأنها نزلت بالبراءة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا بالبراءة من المشركين، فلذلك لا يتناسب ذكر البسملة التي فيها الرحمن الرحيم مع البراءة من المشركين. هكذا قالوا في تعليل ذلك، والأمر لله سبحانه وتعالى. المهم ليس في أول سورة التوبة بسملة، سواء لمن بدأ بها أو لمن وصلها بما قبلها. فمن بدأ بسورة التوبة يتعوذ ويبدأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله، ولا يبسمل. كذلك لو وصل آخر الأنفال بأول التوبة لا يبسمل بين السورتين، وله هنا أوجه ستأتي، له ثلاث أوجه ستأتي معنا. واحد من هذه الأوجه هو السكت، أن يسكت على آخر الأنفال ثم بسكتة لطيفة ثم يبدأ بالتوبة هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. سكتة لطيفة من غير تنفس. وقلنا منذ قليل إن الكلمة المسكوت عليها حكمها حكم الكلمة الموقوف عليها، لذلك لما نقول إن الله بكل شيء عليم لنا أن نقصر العارض للسكون في كلمة عليم، أو نوسطه أو نطوله، أو نقف وأتوسع قليلا من أجل المتخصصين، أو نقف بالروم أو نقف بالإشمام. كل هذه الأوجه جائزة مع السكت كما هو الحال عند الوقف، لأن المسكوت عليه حكمه حكم الموقوف عليه. لذلك أنا لما قرأت الآن مددت العارض للسكون أربعة مع أني سكت. أعيده: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. إذن يصح قصر العارض للسكون أو توسطه أو طوله مع السكون المحض أو مع الإشمام أو مع الروم، كل هذا جائز وليس هذا محل شرحه. إذن هاتان السكتتان اللتان تكلمت عنهما نراهما على اللوحة التي تبين ذلك في حلقة اليوم. اللوحة عنوانها السكتتان الجائزتان بين السكتة الأولى كما نرى بين آخر الأنفال وأول التوبة، قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. ومكتوبا في اللوحة أيضا: ويصح بالإضافة إلى السكت بين هاتين السورتين الوقف والوصل. صار عندي ثلاثة أوجه: السكت والوقف والوصل، وسيأتي بيان ذلك في اللوحة التالية. أما السكتة الثانية الجائزة التي نراها أمامنا الآن على اللوحة فهي بين الآيتين 28 و29 من سورة الحاقة، عند قوله تعالى: ماليه هلك عني سلطانية. لاحظوا بأن مالية فوقها سين صغيرة، معناها لك أن تسكت ولك أن تصل مع الإدغام فتقول مالية هلك، إما هكذا وإما هكذا. فلذلك نرى في السطر الأخير من اللوحة، والوجه الثاني هو الوصل مع إدغام الهاء في الهاء. الوجه الثاني هو الوصل مع إدغام الهاء في الهاء. هاتان أيها الإخوة هما السكتتان الجائزتان برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. ننتقل إلى اللوحة التالية التي تبين الأوجه الجائزة بين السورتي الأنفال والتوبة، وهذه الأوجه الثلاثة أشرنا إليها في اللوحة الماضية. أما الوجه الأول فهو كما ترون الوقف على آخر الأنفال ثم البدء بأول التوبة، معناها وقف وتنفس هكذا: إن الله بكل شيء عليم، ثم يقف القارئ ويتنفس ثم يقول: براءة من الله ورسوله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو ما فعلناه منذ قليل، أن يسكت القارئ على آخر الأنفال بدون تنفس ثم يبدأ بأول التوبة كما فعلنا، وأعيدها للتعليم، ولكن هذه المرة سأقصر العارض للسكون: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. الوجه الثالث أيها الإخوة الوصل، وهو أن لا يقف القارئ على آخر سورة الأنفال بل يصل آخر الأنفال بأول التوبة بنفس واحد، وهذا ليس ملزما، هي أوجه تخييرية ليفعل القارئ منها ما شاء. سأقرأ هذا الوجه: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه هي أيها الإخوة الأوجه الثلاثة الجائزة بين آخر الأنفال وأول التوبة ليفعل القارئ منها ما شاء. طبعا أنا سأقول لكم أسهل شيء هو الوقف، الوقف أسهل شيء، أن يقف الإنسان إن الله بكل شيء عليم فيقف ويتنفس ثم يبدأ براءة من الله ورسوله، لكن إن أحب أن يسكت فهذا جائز صحيح، وإن أحب أن يصل فهذا جائز صحيح. فهذه الأوجه أوجه تخييرية. وقف نقف هنا بالحديث عن هذه الأوجه بين الأنفال، بين آخر الأنفال وأول التوبة، نكون قد أتينا على مبحث الوقف كاملا، وسنبدأ بإذن الله تعالى وتوفيقه في الحلقة القادمة ببحث الابتداء. كان ممكن أن أبدأ به الآن، لكن سأبدأ قليلا وأقف، فلا أريد أن أجزئ مطلع هذا البحث لأن فيه جدولا أريدكم أن تستوعبوا ما فيه، سأذكره في مطلع الحلقة القادمة بإذن الله وحوله وقوته إن شاء الله تعالى. إذن في الحلقة القادمة سنتكلم على الابتداء في كتاب الله عز وجل. أنهينا الكلام على الوقف، ولا الآن نتكلم في الحلقة القادمة على الابتداء. نأخذ بعض الفيديوهات التي أرسلها بعض إخواننا وأخواتنا إلى موقع القناة. قبل أن نأخذ هذا الفيديو نعرض أحد الإيميلات التي أرسلت إلينا. كان عندنا إيميل طويل أرسلته لنا أختنا أم حسن من بريطانيا، وفيه 5-6 أسئلة كلها عن الوقف والابتداء، أجبنا على 5 أو على 4 منها تقريبا. بقي السؤال الخامس والأخير، هي تقول أنني وقفت أنا في أحد لما قرأت على قوله تعالى ود كثير من الكتاب لو يضلونك ثم بدأت وما يضلون إلا أنفسهم، تقول مع أنه ليس في المصحف علامة وقف. نعم ليس هناك علامة وقف، لكنها جملة مستقلة يا أختي. قلت لك هذه العلامات يعني لم تحوي كل الأوقاف الصحيحة الجائزة السائغة في القرآن العظيم. هم ودوا أن يضلونك، والله عز وجل يقول وما يضرونك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. فجملة جديدة، جملة جديدة يعني بين ممكن يوضع هنا قيلة، عفوا صلة، صلة يعني يجوز الوقف والوصل أولى. وأنا دائما لما أقرأ أراعي حال الإخوة الذين يسمعونني، يعني أنا لا أذكر لكم كل ما أفعله. أنا قد يكون نفسي يستطيع أن يأتي بآية طويلة أو مقطع طويل، لكنني أتعمد أحيانا الوقف على أماكن تعليما لكم في البيوت، بمعنى إن ضاق نفسكم فافعلوا كما أفعل، وإلا أستطيع أن أملأ صدري بالهواء وآتي بمقطع طويل، لكنني سأرهق الإخوة والأخوات في البيوت. فهذا عذري يا أخت أم حسن. بهذا نكون قد أجبنا على جميع أسئلة أختنا أم حسن من بريطانيا، ونأخذ الفيديو الأول في حلقة اليوم. اليوم ما شاء الله عندنا عدد جيد من الفيديوهات المرسلة. الفيديو الأول من أخينا محمد من المغرب، تفضل أخي محمد. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بارك الله فيك أخي محمد من المغرب، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومتقنة، وأنت تقرأ برواية ورش عن نافع. وورش أيها الإخوة عنده ألفات يميلها إمالة صغرى، بعض القبائل العربية كانت تميل بعض الألفات إمالة صغرى، يعني الألف الفصيحة هكذا المفتوحة وبعض العرب كان يرفع وسط لسانه قليلا مع فتح الألف فيقول هكذا، ألف فيها شيء من الياء. الآن هذا الصوت منتشر في القاهرة وفي الإسكندرية وفي الوجه البحري في مصر عموما بين الناس في العاميات، منتشر جدا هذا الصوت اللي هو التقليل، يعني يسمى تقليل، يسمى إمالة صغرى، يسمى إمالة بين بين، له ثلاثة أسماء: إمالة بين بين يعني بين الفتح وبين الإمالة الكبرى، يسمى تقليل لأن فيه إمالة قليلة، يسمى إمالة صغرى. فأنت يا أخي محمد لما قرأت الحسنى بالغت في الإمالة فقلت الحسنى، الحسنى هذه صارت إمالة كبرى، الحسنى نا شيء من رفع وسط اللسان. إن الذين سبقت لهم من الحسنى نا، وليس ني ني، هذه صارت إمالة كبرى، فانتبه إلى ذلك. لاحظنا أن أخانا محمدا قرأ كطي السجل للكتاب، ونحن نقرأ برواية حفص كطي السجل للكتب، وهذه صحيحة وهذه صحيحة، هذه مروية عن رسول الله وهذه مروية، وكل روى ما تلقى، والخط يحتملهما معا لأنها كتبت في القرآن في المصحف الشريف، كتبت لام لام كاف تاء باء، يعني للكتب وللكتاب، فتحتمل هكذا وتحتمل هكذا من حيث الخط، الخط يحتملها بالإضافة إلى التلقي الذي هو المشافهة هكذا وهكذا. بارك الله فيك أخي محمد، ونأخذ الفيديو الثاني من أختنا نهلة من فرنسا. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. بارك الله فيك أختي نهلة، لكن إذا أرسلتي فيديو مرة ثانية لا تقطعي إلا على آخر آية، وهذه نصيحة لكل من يريد أن يرسل تسجيلا، لا تقطع التلاوة إلا على آخر آية. فمر معنا اليوم في الحلقة الماضية الفرق بين الوقف والسكت والقطع، قلنا القطع يكون على رؤوس الآية تامة المعنى، أما أن نأتي إلى جزء آية ونقطع التلاوة عندها فلا تفعلوا ذلك. هذه ملاحظة على الهامش، وهذه الملاحظة لا تنقص من تلاوتك شيئا. أختنا الكريمة نهلة من فرنسا، تلاوتك ممتازة ممتازة، تلاوة إجازة، تلاوة إجازة. يعني لو أحد بده يقرأ عليه إجازة بهذا المستوى من الإتقان يجب أن يكون، وواضح أنك درست الأحكام كلها وتدربت عليها حتى وصلت إلى هذا المستوى العالي من الأداء في فرنسا. هذا شيء مفرح، وكنت أتمنى لو سألتك على من قرأت حتى أدعو له وأشكره من قلبي على هذا الإتقان الذي وصلت إليه. يعني خانك لسانك قليلا في كلمة كبيرة، فانتبه إلى تفخيم الراء، كبيرة راء، فلا بد من تفخيمها تفخيما كاملا، وهذا أتى منك على سبيل السهو. على الإجمال أسأل الله لك التوفيق، وإن كنت حافظة فعليك بالقراءة الإجازة، وصار عندكم في فرنسا الحمد لله يعني على علم عدد من الإخوة والأخوات مجازين ومجازات، فتستطيع أن تتواصلي معهم. فإن كنت مجازة أنت فعلمي من حولك، علمي ولا تتأخري في نفع الأمة. الفيديو الثالث عندنا اليوم من الأخت ناريمان من الجزائر. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. بارك الله فيك أختنا ناريمان من الجزائر. انتبهي أيتها الفاضلة إلى عدم تفخيم الميمات في كلمة مريم التي تكررت معك في هذا المقطع الذي أرسلتيه عدة مرات. الميم في كلمة مريم جاورت راء مفخمة، فإذا ما انتبه الإنسان ممكن الميم تتأثر في الراء بعدها فتخرج مريم ما، والعرب لا تقول ما، العرب تقول ما ما، مريم يا مريم مريم، فيرققون الميم ويفخمون الراء، فانتبهي إلى ذلك. الراكعين، الراء صوت الراء لا ينقطع يا أخت ناريمان. واركعي مع الراء مع الراء، ولا نقول مع الراكعين، مع الراء. الراء ليست شديدة، ليست من حروف أجد قط بكت، ولا ينبتر الصوت عندها، فانتبهي لذلك. يختصمون، التاء في يختصمون جاورت الصاد، فانتبهي إلى عدم تفخيمها، فلا تقولي يختصمون، يخطى طا صارت هذه شبه الطاء، يختصمون مرققة، حافظي على التاء مرققة، والبقي كان جيد لأختنا ناريمان. نأخذ فاصلا أيها الإخوة، وبعد الفاصل نواصل بعض الفيديوهات التي أرسلتموها، وأيضا تلقي بعض الاتصالات، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. بعد هذا الفاصل، قبل أن نأخذ فيديو جديد أو اتصال جديد، نعرض لشيء من الإيميلات التي أرسلتموها، من ذلك ما أرسله أخونا السيد اسمه السيد مبارك، يستأذن في جمع دروس كيف نقرأ القرآن في كراس أو كتيب مصحوب مع أسطوانة. يعني هو يقول هذه الدروس مفيدة ويريد أن ينفع الناس، يعني يستأذنني. هذا الأمر يا سيدي ليس ملكا لي ولا ملكا لك، هذا ملك لقناة إقرأ، لا أستطيع لا أنا ولا أنت أن نتصرف فيه، والقناة فيما أعلم أنا يعني قد اتفقت مع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي ب يعني إعادة إخراج هذه الحلقات برنامج كيف نقرأ القرآن ما شاء الله يعني 320 حلقة ما شاء الله تبارك الله، هذا من فضل الله عز وجل علينا، قرأنا فيه المصحف الشريف كله. فهذا البرنامج كيف نقرأ القرآن هناك قد يعاد صياغته بهذا الاتفاق بين الهيئة العالمية وقناة إقرأ لإخراجه للناس، فلذلك لا تتعب نفسك ولا تجمع كراسا، وإن كنت مستعجلا فهناك كتاب لي في السوق اسمه التجويد المصور، التجويد المصور في جزئين كبير الحجم يعني حجم A4 تقريبا، ومعه قرص فيه كل لوحات علم التجويد، وهذا القرص أيضا يحتوي قراءة صوتية لكل الأمثلة القرآنية في الكتاب بالإضافة إلى صور متحركة لبعض المخارج، فتستطيع أن تستفيد من هذا الكتاب. أما أن تقوم أنت بالجمع فهذا لا أستطيع أن أفتيك به لأنه ملك لقناة إقرأ. شكرا لك على كل حال. معنا اتصال، معنا أخونا بلال من العراق، تفضل أخي بلال. السلام عليكم كيف الحبيب. وعليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا، جزاكم الله خير. الله يسلمك أخي بلال، بارك الله فيك، تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا له الحق وما من إله إلا الله الحقيقة الاتصال رديء يا أخي بلال، أخي بلال الاتصال رديء، يعني عاود الاتصال وإن شاء الله تعالى يكون الصوت أوضح، لا أفهم منك شيئا فلا أستطيع أن أحكم على هذه التلاوة. طيب نأخذ فيديو، عندنا فيديو من الأخت مريم من أستراليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ما شاء الله، بنتنا مريم من أستراليا وقرأت من سورة مريم وقرأت برواية ورش عن نافع بحروف قوية وصوت مشدود، يعني حروف صحيحة متقنة فيها ثقة واثقة من نفسها، وبرواية ورش كما أسلفت. لكن انتبهي يا ابنتي مريم، لا تقولي بغي بغي، الغين هنا مكسورة فالكسر يضعفها وهي حرف مستعل منفتح ليس مطبقا، بغية بغية، ولا تقولي بغية، لا أقول رقيقها، هي في أقل المراتب كما مر معنا في أبيات الإمام المتولي، قال عن الحرف الاستعلاء المكسور: فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك، هي الحقيقة. خلاصة الكلام قولي هكذا: بغية بغية عادي بدون تكلف. الأمر الثاني ولنجعله نج ولنج نج أج ج ولنج، ولا تقولي ولنجعله، إذا قلت لنج صار النطق كأنه جيمين أو كأنه جيمان، فانتبهي إلى ذلك. والباقي كان ممتاز يا ابنتي مريم، لك مستقبل إن شاء الله. معنا هذا الفيديو من أختنا منى من مصر. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما شاء الله أختنا منى من مصر، تلاوتك ممتازة وواضح أنك قطعت شوطا طويلا في تعلم القرآن، حروفك صحيحة غير متأثرة باللهجة العامية. لما قلت يودعون واضح الإتقان، يودعون ضممت الياء قلقلت الدال فتحت العين، يعني كل حرف يأخذ حقه، هذا شيء ممتاز. لكن انتبهي يا ابنتي إلى الوقف والابتداء أيضا، ليحكم بينهم، وقفتي ثم بدأتي ثم يتولى فريق، ما في وقف يا أختي، ما في وقف، ليحكم بينهم ثم ألم ترى إلى كذا وكذا، فالموضوع متصل بعضه ببعض. فإن ضاق نفسك على ليحكم بينهم عودي واربطي الكلام بعضه ببعض. النار فخم الراء، النار ولا تقولي النار رو رو، هكذا مفخمة. أياما لا تقولي أياما، لا تقطعي ولا تبتري صوت الياء فالياء رخوة. أيا فصوتها لا ينقطع. لما تقولي من تشاء لا تلصقي طرف لسانك بمخرج التاء، من تاء أين مخرج التاء؟ قبله بقليل ضعي طرف لسانك يعني قريب منه لكن لا تلصقي، إن ألصقتي قلت من تشاء، لا يصح. وقد نهى عن ذلك أئمتنا، ومنهم ابن البنا الدمياطي رحمه الله من دمياط في مصر في كتابه إتحاف فضلاء البشر في القراءة 14، وهو من شيوخنا في الإسناد. من تشاء يبقى مسافة قليلة بين طرف اللسان ومخرج التاء، فإذا وصلت إلى التاء عندئذ تقرعين مخرج التاء بطرف لسانك. والباقي كان ممتاز يا أخت منى. معنا اتصال من أخينا أحمد من مصر، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. حياك الله دكتور أيمن. الله يسلمك، تفضل حبيبي. تفضل حبيبي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من من قبله يا أحمد من قبله من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي لا يستحيي يا أحمد لا يستحيي لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين بارك الله فيك أخي أحمد كافي حبيبي بارك الله فيك أنت يعني قطعت شوطا في تعلم القرآن العظيم لكن بقيت عليك أيضا مراحل انتبه إلى حرف الجيم يا أخي الجيم الفصيحة هكذا قل مثلي أج أج أج أج جا أج جيم مفتوحة جا جا جو جو لا احبسها جو جو جي جي أيوة لا تنطقها رخوة ولا تقول جا جو هذه الجيمة بإخوة ليست جيمة فصيحة فانتبه لذلك عندما تقول جنات جنات صوتها بدايتها محبوسة انتبه لذلك إذا قلت كلما ووقفت عليها لا تختمها بهمزة اسمعني انظر الصواب كلما تفضل كلما أيوة ولا تقول كلما إذا قلت كلما صار في آخرها همزة والباقي كان إجمالا جيد بارك الله فيك أخي أحمد وشكرا على اتصالك قبل أن نأخذ فيديو آخر نأخذ هذا الإيميل من أختنا وفاء عبد الرحمن أرسلت تسأل عن بعض الكلمات في سورة الحج التي في أولها لام الأمر الساكنة وهي قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق تسأل عن هذه الكلمات الثلاثة تقول لو بدأنا بها بدأ اختباري واللام ساكنة وهي في أول الكلمة ماذا نفعل أقول لك يا أخت وفاء أما بالنسبة لقوله تعالى ثم ليقضوا فإنه يمكن فصل كلمة ثم عن ليقضوا لأن ثم كلمة وليقضوا كلمة أخرى فعندما تفصلينها وتبدأين بدءا اختباريا بدء اختباري ولا يتعمد لأنه هذا البدء بدء قبيح لأنه قبله كلام موصول به ومتصل به من حيث اللفظ والمعنى اللفظ يعني الإعراب فلو بدأت به بدء اختباري تقولين ليقضوا بلا مكسورة ليقضوا لأن العرب لا تبدأ بساكن أما قوله وليوفوا وليطوفوا فلا تفصل الواو عما بعدها الواو صارت جزء من الكلمة فلا تفصل عما بعدها لكن لو سأل سائل افرض جدلا أن هاتين الكلمتين لم يكن في أولهما واو كيف نبدأ؟ نبدأ ليوفوا ليطوفوا بلام مكسورة تسأل أختنا وفاء فهل إن فعلنا هذا يعني كسرناها يتغير المعنى؟ لا يتغير المعنى وتبقى اللام لام الأمر لا يتغير المعنى يا أختي وتبقى اللام لام الأمر طيب نأخذ هذا الفيديو من أخينا يونس من المغرب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله انتهى الفيديو ما شاء الله. هذا أخونا يونس حلق بنا وتركنا في السماء وذهب. الله الله الله يديم علينا القرآن هذه النعمة العظيمة ويغفر لنا ما لا نفهمه. يعني يشعر الإنسان بماذا يشعر لما يقرأ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وكأنه يقول وأنتم لا تتأثرون الجبال تتأثر وأنتم لا تتأثرون. اللهم اغفر لنا يا رب اللهم اعف عنا يا رب اللهم اغفر لنا وارحمنا. أخونا يونس من المغرب قرأ برواية ورش عن نافع بارك الله فيه. وأخونا يونس من الذين آتاهم الله صوتا حسنا نديا في تلاوة القرآن. ولكن أنبهك يا أخي يونس إلى أمرين فانتبه لهما بارك الله فيك. الأمر الأول إن انضبط بمقادير المدود. المدود ليست هكذا، المدود لها مقدار محدد. عندنا المد الطبيعي لا يختلف فيه اثنان، لما نقول موسى عيسى هذا مقدار المد الطبيعي، موسى عيسى نوحي هذا المد الطبيعي لا يختلف فيه اثنان لا في مشرق ولا في مغرب، وسمي طبيعيا لأن صاحب الطبع السليم يأتي به من غير زيادة ولا نقصان. هذا المقدار بمقدار حركتين، فاضربه باثنين يخرج معك 4 حركات، اضربه بثلاثة يخرج معك 6 حركات. إذن لما تقرأ برواية ورش وتريد أن تمد المتصل والمنفصل 6 حركات فمده بمقدار 3 أضعاف الطبيعي. كم الطبيعي؟ اضربه بثلاثة، يعني يا موسى يا حركتين، مو حركتين سا حركتين، صار مجموعهم 6. نوحيها نو حركتين، حي حركتين، ها حركتين، مجموعهم 6. إذا مد بمقدار يا موسى نوحيها ولا تطول عن ذلك. هذا أول ملاحظة، لا تبالغ في إطالة المدود. الأمر الثاني، إذا دخلت على حرف المد من طبقة صوتية معينة فابق على تلك الطبقة إلى أن تخرج من حرف المد هذا، أما ضمن الحرف الواحد تصعد وتنزل وتنزل وتصعد هذا خلاف المتلقى يا أخي. افعله في الإنشاد فهو جميل، افعله في دندنة في الأبيات الشعرية فهو جميل، لكن في القرآن العظيم لا تفعل ذلك، فهذا منهي عنه ومنصوص على أنه لا يفعل في تلاوة القرآن. نأخذ فاصلا ونعود بعد الفاصل لنواصل، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. معنا اتصال من أخينا عبد الله من السعودية، تفضل أخي عبد الله. ورحمة الله. عليكم السلام يا أخي ورحمة الله، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ نشكر الله، الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. الله يحييك. الله يخليك، تفضل أخي عبد الله. أبدأ أقرأ؟ تفضل حبيبي تفضل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هل تعوذت بالله من الشيطان الرجيم؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما مدغم أخي عبد الله. مما لا يبقى نون أبدا. مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أخي عبد الله حنعيد هذه الآية وننتبه إلى الإدغام بغنة. بيت وضع. بيت انتبه إلى نطق غنة بالإضافة إلى الواو. بيت وضع. أنت تقول يا عبد الله بيت فتجعل كل ضغطك على الشفتين. إيتي بالإضافة إلى الواو. إيتي بغنة من الأنف. بيت و. بيت و. تفضل. بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى. هنا أيضا مباركا وهدى. اضغط على أنفك. مباركا وهدى للعالمين. أحسنت. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وصلها يا أخي وصلها. صلها لبيان ما هي الآيات البينات. مقام إبراهيم بدل. فيه آيات بينات. ما هي الآيات البينات؟ مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بارك الله فيك أخي عبد الله ما شاء الله تلاوتك جيدة. هل تحفظ شيء من القرآن يا عبد الله؟ أحفظ 25 جزء. ما شاء الله ما شاء الله. طيب لماذا لا تكمل الخمسة وتتصل بنا بعد فترة وتبشرنا بأنك قد ختمت القرآن؟ ما رأيك؟ شكرا. إن شاء الله الله يرضى عليك. بالتوفيق أخي عبد الله حياك الله. طيب بعد أخينا عبد الله نأخذ هذا الفيديو المرسل من أخينا زكريا من فرنسا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا زكريا وددت لو سمعنا منك أكثر. ما شاء الله ربي أعطاك صوت ندي و حروف نقية. حروفك صافية ما فيها يعني تشويش ما شاء الله. وواضح من صوتك أنك صغير السن. فكم تمنيت لو كنت معنا على التليفون حتى أسألك إن كنت تحفظ شيئا من القرآن. فإن كنت تحفظ شيئا وبقي عليك شيء فأكمل يا بني حتى تختم القرآن العظيم كله فاستفد من عمرك. فإنك ما زلت صغير السن استفد من العمر فإن العمر غالي يا بني ويعطيه الله عز وجل مرة واحدة للإنسان. أمضي شبابك في تعلم القرآن ثم في تعليمه، وهذا لا يمنعك أبدا عن دراستك المدرسية أبدا. دائما حفاظ القرآن في المقدمة، أوائل في مدارسهم وفي كلياتهم، هذا شيء معروف قديم لله الحمد. فزادك الله توفيقا يا ابني زكريا، وأسأل الله أن يجعلك من خدام كتابه، اللهم آمين. معنا اتصال. السلام. صبرة من الجزائر. نعم شيخ، مرحبا، حياكم الله. أهلا وسهلا. يحلي حييك الله. كيفك شيخ منيش؟ حياكم الله، الله يبارك فيكم، تفضلوا. تسلم. أبدأ؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يا أخت صبرة، القرآن لا يقرأ هكذا، الله يسلمك. القرآن هذا غناء وليس قراءة قرآن. تعلمي الأحكام، أحكامك غير صحيحة، أنت لا تجدين نطق الأحكام أبدا، ولعلك تقلدين أحد هؤلاء الذين يغنون بالقرآن. لا تفعلي هكذا، اسمعي للحصري يا بنتي، اسمعي للمتقنين واستفيدي منهم، أما هكذا فلا يصح ولا يقرأ القرآن هكذا، وإنما يقرأ بالإتقان، له أحكام منضبطة ولا يغنى غناء، فيعني هذا لا أمر لا يقلد ولا يفعل. طيب، عندنا بعض الإيميلات. في عندنا أخونا نور الدين من المغرب، أرسل يسأل عن الوقف على الباء المشددة، يعني كقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، باء مشددة مفتوحة، كيف نقف عليها؟ نقف عليها يا أخي نور الدين باءين، الباء الأولى مدغمة والباء الثانية مقلقلة، هكذا تبت يدا أبي لهب وتب، فالباء الأولى وتب هذه الأولى، ب هذه الثانية المقلقلة. أعيدها لك، تبت يدا أبي لهب وتب، هكذا يقف على الباء المشددة أخي نور الدين. سؤالك الثاني، كيف نقف على الراء المكسورة بالنسبة لرواية ورش؟ لما نقف أخي الكريم على رواية ورش وعلى غيره، إن كانت الراء مكسورة فإن كسرتها ستزول، لأننا سنقف بالسكون، يعني مثلا إن أنزلناه في ليلة القدر، الراء مكسورة، لكن لما نقف عليها تصير الراء ساكنة، وقبلها ساكن وقبله مفتوح، فنفخمها في ليلة القدر. مثلا وتواصوا بالصبر، أيضا وتواصوا بالصبر، أحيانا قد تكون مثلا قبلها مكسور. الآن مثلا يحضرني مثال، واصبر، أنت تقول الراء المكسورة، نعم، إذا لا يهم الكسرة يا أخي، المهم عندما تقف عليها بالسكون انظر إلى الحركة التي قبلها، فإن كانت هي ساكنة وقبلها مفتوح أو مضموم قف عليها بالتفخيم، وإن كانت ساكنة وقبلها مكسور فقف عليها بالترقيق، ولا يهمك حركتها هي، لأن حركتها ستزول بالوقف. عندنا إيميل أيضا من أختنا أم عبد الرحمن من الكويت، أرسلت تسأل ما حكم افتتاح القراءة في المجلس أو في القراءة الفردية أو في الصلاة بالآيات التي تتصل بما قبلها لفظا أو معنا اتصالا وثيقا، كقوله تعالى في الدنيا والآخرة في سورة البقرة، أو أولئك على هدى من ربهم، يعني واحد يبدأ التلاوة يقول أولئك على هدى من ربهم، طب من هؤلاء الذين هم على هدى من ربهم؟ هذه الآية مرتبطة بما قبلها، فتسأل وتقول هل يقال إن الافتتاح قبيح أو حرام ويجب على المعلم التأكيد على ذلك؟ أو نعم هو يقال قبيح يا أختي، لكن لا يقال حرام، لا يقال حرام لكنه قبيح، يعني يقبح بالإنسان أن يبدأ مقطعا يتلوه بكلام مرتبط بما قبله يجعل السامعين في حيرة من أمرهم، عن أي شيء تدور هذه الآيات، عمن تتكلم، لأنه لم يأتي بالكلام من أوله. فهذا بدء قبيح. كل ما نستطيع أن نقوله في هذا الموضع هو أن نقول إن هذا بدء قبيح ولا نقول حرام، فانتبهي إلى ذلك يا أختنا أم عبد الرحمن. معنا اتصال من أخينا صالح من السودان، تفضل أخي صالح. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أهلا أخي صالح. حياك الله إن شاء الله. جزاك الله خيرا، تفضل حبيبي. الحمد لله. نعم. الواحد سيء شيء قبل إنه البرنامج ده صلوا فأبدأ من قصة الإبرة مشكلة. ابدأ من قولي تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الصفحة 62. إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن يا أخي، الرحمن، ولا تقول الرحمني، هناك ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فأتبدلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل. رقق التاء أخي صالح، لم تصدون، رقق التاء، لم تصدون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شاهد وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا طريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بارك الله فيك أخي صالح، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ولكن يعني أحيانا من السرعة والارتباك قد يعني لسانك يسبق إلى شيء، ولكنك تعاود وتصحح. فإجمالا على سبيل الإجمال تلاوتك جيدة، ولكن أنا أستغرب كيف بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، كيف لم تأتي بالألف؟ انتبه إلى هذا أمر يعني عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن بألف في أولها. شكرا على اتصالك أخي صالح، وأسأل الله لك مزيد التوفيق. معنا أيضا هذا الإيميل من أختنا أم آسيا تقول أنه في حلقة سابقة وقفت أنا على قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام أني أخلق لكم، فتقول ألا يعتبر هذا وقف غير حسن؟ يعني هي ما أحبت أن تقول وقف قبيح، تلطفت وقالت وقف غير حسن. هذا وقف اضطراري يا أختي، هذا وقف اضطراري، قال ابن الجزري وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وهذا الذي فعلناه. وفي وقف هذا تعليم أيضا لمن يسمعني، إذا ضاق نفس الواحد مننا على آية ولو كان الوقف قبيحا فلأنه مضطر لا شيء عليه، ولكن ما لا يبدأ بما بعدها وإنما يرجع. فلما قلنا على لسان عيسى أني أخلق لكم، ثم رجعنا فقلنا أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه إلى آخر الآيات، فهذا يا أختي لا شيء فيه. عندنا اتصال، أخونا جمال من أستراليا تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، حياك الله يا جمال، الوقت عندنا ضيق فابدأ بالتلاوة مباشرة. أي سورة شيخ؟ وين؟ آل عمران. نعم، الصفحة 62، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أول الجزء الرابع إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سبحانه وتعالى. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بارك الله فيك أخي جمال، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، ويعني واضح أنك درست الأحكام وتدربت عليها، لكن مر معك ذلك، عندما تقف عليها قل ذلك وبين الشدة والهمس في الكاف، والباقي كان ممتازا. أسأل الله لك التوفيق أخي جمال من أستراليا، وبتلاوة أخينا جمال ننهي هذه الحلقة. بقي سؤال عند أختنا أم آسيا نرجئه إلى الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.